المضاعف ما يدل يعني ما يدل على ان ما يدل على ان المقصود به واحد فقط، بمعنى ما يستلزم. والدليل قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، هنا قال نعمه الله ثم قال لا تحصوها، اذن فنعمه مفرد لكن يراد بها الجمع والكثره. فمثل عين الله ويد الله لو مفرده تشمل كل ما ثبت لله من يد او عين، اذن لا منافاه الان بين المفرد وبين المثنى والجمع. نعم ايش هو اي لان المفرد